بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة. هذا القسم الثالث من أقسام تغير الماء، وتغيره فيما إذا كان مستخدما في طهارة مستحبة. وأشار إلى هذا بقوله: وإن استعمل، أي الماء القليل، في طهارة، أي في إزالة طهارة، أي في طهارة مستحبة أي غير واجبة. ومثل للطهارة المستحبة بثلاثة أمثلة. المثال الأول قال: كتجديد، أي كتجديد وضوء، أي إنسان متوضئ ولكن أراد أن يجدد وضوءه. والمثال الثاني قال: وغسل الجمعة، والمثال الثالث قال: وغسلة ثانية وثالثة، يعني في الوضوء. مثال ذلك: لو أن شخصا أخذ إناء وجدد وضوءه فلو أتى شخص آخر وأراد أن يتوضأ بهذا الماء المتساقط، هل يرفع الحدث أم لا؟ قال المصنف: كره، أي استخدام هذا الماء، لأنه استعمل في طهارة مستحبة. مثال آخر: لو أن شخصا أراد أن يغتسل للجمعة أو للعيد أو للحج أو للعمرة، وهذه الأغسال مستحبة، لو وضع تحته إناء ثم اغتسل، فهذا الماء الذي جرى على جسده لو أتى شخص يريد أن يتوضأ به هل يصح أم لا؟ قال: كره. أما لو كان الماء مستخدما في الطهارة الواجبة مثل الغسلة الأولى والثانية، فإن الماء على قول المصنف كما سيأتي لا يصح أن يستخدم في رفع الطهارة، فيكون طاهرا غير مطهر. وسيأتي إن شاء الله في الطاهر عند قوله: أو رفع بقليله حدث. ثم بعد ذلك انتقل القسم الرابع، وهو إذا تغير الماء وهو كثير بنجاسة. ولا يخلو وقوع النجاسة في الماء من قسمين. القسم الأول: إذا وقعت النجاسة في الماء وهو قليل، فسيأتي إن شاء الله بأنها نجسة. القسم الثاني إذا وقعت النجاسة اليسيرة في الماء الكثير، وضابط الماء الكثير كما سيأتي بي ما كان قلتين فصاعدا. فهذا ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول أن يكون الواقع في هذا الماء الكثير نجاسة غير الآدمي، مثل بول الكلب أو الحمار، فلا تنجس. وهذا بالإجماع. والقسم الثاني إذا كانت النجاسة نجاسة آدمي، فتنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول إذا كان لا يشق نزحها، فالماء نجس، وإذا كان يشق نزحها فالماء طهور. وأشار المصنف إلى ما تقدم بقوله فقال: وإن بلغ أي الماء قلتين ثم أشار إلى ضابط كثرة الماء بقول قلتين، ومقدار القلتين قال وهما 500 رطل عراقي، وتساوي باللتر 160 لترا. فعند الحنابلة ما كان 160 رطلا أو قريبا منه فصاعدا هذا ماء كثير، وما كان أقل من ذلك فهو ماء قليل. قال: فخالطته نجاسة أي يسيرة، فلم تغيره أي فلم تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة وهي الريح أو اللون أو الطعم. وهذه النجاسة غير نجاسة الآدمي، لذلك قال: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المايع أو أيضا الجامدة، الحكم سواء. فلم تغيره مثل نجاسة مثل بول حمار وقع في خزان ماء أكثر من 160 لترا ولم يحصل هناك تغيير في الماء فيكون الماء طاهر. ثم أشار القسم الثاني وهي نجاسة الآدمي فقال أو خالطه البول أو يعني أو خالط الماء البول يعني بول آدمي أو العذرة فلا يخلو. قال ويشق نزحه يعني إذا كان يشق نزح تلك النجاسة فطهور، وإذا كان لا يشق نزحها نرى العذرة مثلا أو البول نرص لون البول ولم نزله فإن الماء هنا لا يكون طهورا. ثم بعد ذلك انتقل فيما للقسم الخامس وهو فيما إذا خشي تغير الماء بوقوع نجاسة فيه من قبل امرأة، فقال ولا يرفع حدث رجل. ومعنى كلامه أن يمكن رفع حدث امرأة في هذا الماء طهور يسير، يعني ماء طهور يسير، أي لو كان طهورا كثيرا لا يضر. ما هو هذا الماء الذي قد يطرأ عليه شيء من نجاسة؟ قال خلت به امرأة، والمراد خلت أي لا يراها مميز، ومفهوم الكلام أيضا لو خلى به رجل لا يضر. وسبب خلوتها بالماء قال لطهارة كاملة، يعني وضوء كامل أو غسل كامل عن حدث، يعني عن حدث واجب، أما إذا كان عن مسنون فلا يضر. ومثال ذلك لو كان في محل الغسل إناء يتوضأ منه الزوج والزوجة والأولاد، فدخلت الأم في هذا المكان وأغلقت الباب وهذا الماء قليل وتوضأت منه على قول المصنف رحمه الله الماء الباقي هذا الذي لم تتوضأ منه ليس بطهور ولا يرفع الحدث. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه كنت أغتسل أنا النبي صلى الله عليه من إناء واحد كلانا نقترف منه، فدل على أن استخدام المرأة الماء لرفع طهارتها لا يسلبه الطهورية وإنما يكره ذلك. وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، فعندنا دليل أنه نهي ودليل أنه سلم فعل، فدل على النهي للكراهة، فيكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور، ويليه بإذن الله الماء الطاهر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.